أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بالأمس إن السيرة التي يراد بها إثبات الحجية في باب الأمارات من قبيل حجية ظاهر الكلام أو حجية خبر الثقة، هذه السيرة إنما نحتاج فيها إلى إثبات المعاصرة للمعصوم، فيما إذا كانت سيرة من العقلاء بما هم عقلاء، السلام عليكم ورحمة الله، أو من المتشرعة بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء. أما إذا كانت سيرة من باب حكم العقل بالحجية كحكم العقل بحجية القاطع، إذا كانت من هذا الباب فحينئذ السلام عليكم ورحمة الله لا نحتاج إلى إثبات أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم، لأن الحجية حينئذ لهذه الأمارة حجية ذاتية، بمعنى أن هذه الأمارة بذاتها حجة عند العقل، فلا حاجة إلى جعل الحجية لها من قبل الشارع حتى نضطر إلى أن نثبت أن السيرة القائمة عليها معاصرة للشارع، لا يحتاج. سيدنا تفسيركم الذاتية والإشكالية اللي وقع بها الواقع الأخوان، كيف يمكن أن تكون حجية ذاتية ويأتي عن الخارجي يسلب هذه الحجية من باب الإمارة؟ إيه هذه الحجية ذاتية، تفسيركم للذاتية شنو؟ هل التفسير المشهور أنه الذاتي لا يعلل ولا يفكك بين اللوازمية؟ لا لا، ذكرنا أكثر من مرة، فسرنا الحجية ذاتية، مقصودنا بالحجية ذاتية يعني أن مثلا كما نقول في القاطع، القاطع حجة، حجيته ذاتية يعني هو بذاته حج، لا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، هو بذاته حجة. القاطع يحتاج إلى أن يجعله الشارع حجة؟ لا، هو حجة. حجة بحكم من؟ بحكم من القاطع حجة؟ عقل. كذلك لو أن أحدا جاء في باب الأمارات في خبر الثقة أو في ظواهر الكلام مثلا، قال إن حجية هذه الأمارات ذاتية بهذا المعنى، يعني العقل يحكم بأن العبد الذي يطبق أعماله على وفق ظواهر كلام المولى أو على وفق خبر الثقة الذي يخبره عن أحكام المولى، هذا العبد قام بمراسيم العبودية تجاه المولى الحقيقي، لم يقصر، كما يحكم بنفس هذا المطلب العقل في باب القاطع، هذا معنى الحجية الذاتية. لا بذاك المعنى أنه من لوازم القاطع بما هو قاطع، هذا ذكرناه في مباحث القاطع، أن الحجية ليست من لوازم القاطع بما هو قاطع، من لوازمه الذاتية. حينئذ فإذا كان العقل هو الذي يحكم بحجية الأمارة، خب هذه الحجية العقل إنما يحكم بها بشرط عدم وصول الردع عنها من قبل الشارع. على صعيد واحد يعني في نفس الوقت الذي حكم بحجتها حكم بالتعليق. أي حجية معلق، حجية كما نقول نحن، يعني كما يقول سيدنا الأستاذ الشهيد بالنسبة مراتب الوصول النازلة غير القطع، أليس يقول بأنها بأن الظن هم حجة، الظن بالتكليف حجة عقلا، احتمال التكليف أيضا حجة عقلا وفقا لمسلك حق الظاهر. خب حجية الظن عقلا معلقة على عدم وصول الردع عن هذا الظن من قبل الشارع. لو وصلنا الردع عن العمل بظن من الظنون كما وصل فعلا الردع عن العمل بالقياس، الظن الحاصل من القياس هذا ردعنا الشارع عن العمل، بعد العقل ما يحكم بحجية الظن. العاقل إنما كان يحكم بحجية الظن أو الاحتمال لأجل المولى، يعني لأجل حفظ أغراض المولى. خب إذا المولى هو نفسه نهاك وردعك عن العمل بظن من الظنون، بعد العقل ملكي أكثر من الملك ما يصير، ليس العقل ملكيا أكثر من نفس الملك، لا يحكم قطعا لا يحكم به. فكذلك في باب الأمارات لو قلنا بأن الأمارات حجة ذاتان من باب حكم العقل، خب طبعا هذه الحجية معلقة على عدم وصول الردع عنها من قبل الشارع، فلا تنافي بين القول بأن بالحجية عقلا وبين ردع الشارع، ما كنت نافي. نعم لا حاجة إلى جعل الحجية من قبل الشارع، لكن أيضا لو جعل الشارع الحجية لأمارة هم ليس لغوا كما قلنا بالأمس، هذا الجعل فيه أيضا فائدة. هذا كل هذه الأبحاث ذكرناها سابقا نحن في مباحث القضاء. فالمهم الشاهد هنا أنه بناء على هذا بعد احنا ما نحتاج إلى السيرة وإثبات معاصرة هذه السيرة للشارع. يبقى أن نرى مدى إمكان الاعتماد في باب حجية الأمارات على هذه الدعوة التي تقول بأن حجية الأمارات شيء يحكم به العقل. هل هذه الدعوة صحيحة أو فيها إشكال؟ طبعا فيها إشكال وسوف نذكر الإشكال، لكن قبل ذلك نقول بأنه حتى لو تمت هذه الدعوة ولم يرد عليها أي إشكال، حتى لو خلصت هذه الدعوة عن الإشكال، يبقى الكلام في أنه هل هذه الدعوة كافية لإثبات الحجية التي نريد إثباتها في باب الأمارات أو لا. نحن في باب الأمارات مثلا في خبر الثقة أو في ظاهر الكلام باب الظواهر، ماذا نقصد بالحجية؟ ما هي الحجية التي نريد أن نحصل عليها ونثبتها؟ الحجية بهذا المعنى بحيث تكون هذه الأمارة حاكمة السلام عليكم أو مخصصة لأدلة الأصول المؤمنة. مثلا المكلف الذي لا يدري لا يعرف الحكم الشرعي، بقي الحكم الشرعي مجهولا بالنسبة إليه مشكوكا شبهة حكمية، لا ندري أن صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة أو لا مثلا. خب هذا المكلف أدلة الأصول المؤمنة ماذا تقول؟ تؤمنه، تقول رفع ما لا يعلمون، دليل البراءة يقول رفع ما لا، وجوب صلاة الجمعة حتى لو كان ثابتا واقعا لكنه هو مرفوع عن هذا المكلف الذي لا يعلم بالوجود. خب، إذا أثبتنا الحجية لخبر الثقة مثلا، أي حجية تفيدنا إذا أثبتناها لخبر الثقة؟ حجية بحيث يكون خبر الثقة بموجب هذه الحجية حاكما على دليل البراءة، بحيث لو أخبرنا الثقة بأن صلاة الجمعة واجبة، خب خبر الثقة خب لا يفيد العلم، لا يجعل وجوب صلاة الجمعة معلوما لنا، لا زال وجوب صلاة الجمعة لا يعلمون بالنسبة لنا حتى مع قيام خبر الثقة على الوجوب، لأن خبر الثقة لم يفيدنا العلم بالوجوب. فحتى بعد قيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة لا زال وجوب صلاة الجمعة مما لا يعلمون. لكن إذا ثبتت الحجية لخبر الثقة، هذه الحجية سوف تجعل خبر الثقة حاكما على دليل البراءة، حاكما أو مخصصا على الخلاف. حاكما إذا قلنا بمسلك المرزى جعل الطريقية والعلمية، فخبر الثقة علم تعبدا، فيكون حاكما على قوله رفع ما لا يعلمون. لا، أنا بعد عالم، أنا الذي قام خبر الثقة لدي على الوجوب، أنا عالم بالوجوب، لكن عالم تعبدا بموجب حجية خبر الثقة، يصير حاكم. أو إذا لم نقبل مسلك جعل الطريقية، على الأقل يكون مخصصا، خبر الثقة يكون مخصصا لرفع ما لا يعلمون. رفع كل حكم لا تعلمونه إلا الحكم الذي قام خبر الثقة عليه. هذه الحجية، سلام عليكم، هذه الحجية لخبر الثقة هي التي تفيدنا في باب الأمارات. الحجية المقصود إثباتها في باب الأمارات حجية بنحو بحيث تكون هذه الأمارة الحجة تقدر تحكم على أدلة الأصول المؤمنة، أو تخصص أدلة الأصول المؤمنة أيا كانت الأصول المؤمنة، كل أصل في مورده، براءة في موردها، أصالة الحل، كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنه هم تعلم علم أخر. كلا أدلة الأصول المؤمنة مغيات بالعلم ومجعولة في فرض الشك وعدم العلم. فإذا أثبتنا حجية لأمارة بحيث تكون هذه الأمارة حاكمة أو مخصصة لأدلة الأصول المؤمنة، هذه هي الحجية التي نفتش عنها ونريد إثباتها في باب الأمارة. خب الآن لو بنينا على أن العقل العملي يدرك بأن الأمارة حجة، لو بنينا على هذا الكلام، يعني بنينا على أن حجية خبر الثقة حكم عقلي كحجية القاضي، أو حجية ظواهر كلام المولى حكم عقلي كحجية القاضي، هذه الحجية تفيدنا تلك الفائدة التي ذكرناها، يعني سوف تكون الأمارة حاكمة على أدلة الأصول المؤمنة أو مخصصة لها؟ لا، هيك حجية ما تفيد هالفائدة، لأنها حجية بحكم عام، ليست حجية مجعولة من قبل الشارع. الشارع لو جعل خبر الثقة حجة فخبر الثقة حاكم على قوله رفع ما لا يعلمون. الشارع إذا جعل أمارة حجة، هذه الأمارة سوف تكون حاكمة على أدلة الأصول المؤمنة. أما إذا لم يحكم الشارع بالحجية وإنما العقل حكم كما هو المفروض، إذن الحجية ليست حينئذ حكما مجعولا من قبل الشارع، فبأي مبرر تكون هذه يكون قبر الثقة حينئذ الذي حكم العاقل حجيته لا أن الشارع جعل الحجية له؟ بأي مبرر يكون قبر الثقة الذي حكم العاقل حجيته حاكما على أدلة الأصول المؤمنة؟ الظهور مثلا كأمارة من الأمارات، الظهور إذا كان حجة من باب حكم العاقل لا من باب حكم الشارع بحجية الظهور، إذا كان الظهور حجة من باب حكم العاقل سوف لا يقدر هذا الظهور أن يكون حاكما على أدلة الأصول المؤمنة، مثلا على دليل البراءة، لأن دليل البراءة مطلق، يقول رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلم، كل حكم لا تعلمونه رفع، وهذا الإطلاق هو ظهور، الإطلاق نوع ظهور، هذا الظهور بنفسه مشمول لحكم العقل، إذن إطلاق دليل البراءة حجة عقلا. إذا كان إطلاق دليل البراءة حجة عقلا، هذا الإطلاق يدل على ماذا؟ يدل على أنه في ظرف الشك، في ظرف عدم العلم، المولى لم يهتم بأحكامه الواقعية، رفعها، لم يهتم بأحكامه وأغراضه الواقعية المشكوكة في ظرف الشك. حتى لو كان ذاك القبر، حتى لو كان ذاك الحوق الواقعي قام عليه خبر الثقة، إطلاق دليل البراءة يشمله، رفع ما لا يعلمون، كل حكم لا تعلمونه رفع، حتى لو كان هذا الحكم قام عليه خبر الثقة، وخبر الثقة هم فرض ما حج بحكم العام، فليكن حج بحكم العام، لكن مع ذلك دليل البراءة يشمل هذا المورد. لا يمكن حينئذ لحكم العاقل أن يكون حاكما على دليل البراءة، يعني إطلاق دليل البراءة سوف يدل على أنه لا، ليست هذه الأمارة حجة، لأن الشارع رفع يده عن أحكامه الواقعية وأغراضه الواقعية في ظرف الشك، في ظرف ما لا يعلمون. بالعكس تصير النتيجة، يعني سوف تكون النتيجة أن دليل البراءة، دليل الأصل المؤمن هو الحق، هو السائد في الموقف، لا هذه الأمارة التي أصبحت حجة بحكم العقل. فالحاصل أن هذه الحجية التي نريد إثباتها في باب الأمارات، هذه الحجية لو أصبحت حجية عقلية هذه لا تكفي لإثبات مقصودنا، لأن مقصودنا من الحجية التي نريد إثباتها في باب الأمارات حجية بحيث تكون الأمارة حاكمة على أدلة الأصول المؤمنة، تمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كل مورد قامت الأمارة فيه. والحال أننا رأينا أنه إذا كانت الأمارة حجة عقلية هذه القدرة ليست موجودة في الأمارة حينئذ، بحيث تكون حاكمة على مثلا دليل البراءة، بالعكس يكون إطلاق دليل البراءة ينفي الحجية عن هذه الأمارة. النقطة هذه قلنا باعتبار أن الدليل البراءة فيه إطلاق، أليس كذلك؟ رفع ما لا يعلمون، يعني كل حكم لا تعلمونه مطلق، يشمل الحكم الذي قام خبر الثقة عليه أيضا يشمله، هذا الحكم أيضا باعتبار لا تعلمونه هم رفع مطلق، هذا الإطلاق هو بنفسه ظهور، أليس كذلك؟ الإطلاق نوع ظهور، هذا الظهور مشمول لحكم العقل، أليس العقل حكم بأن الظهور حجة ذاتا؟ إذا كان هذا الإطلاق حجة بحكم العقد حينئذ يكون هذا الإطلاق دالا على ماذا؟ دالا على أن كل حكم واقعي حتى لو كان ثابتا واقعا لكنك لا تعلم به هذا مرفوع، حتى لو كان خبر الثقة مثلا قائما على ذاك الحكم، دليل الوراء يكون هو السائد في الموقف. بعد خبر الثقة ما يقدر يخصص دليل الوراء أو يكون حاكم على دليل الوراء، لأن خبر الثقة جاءت حجيته من حكم العقل، بينما إطلاق دليل الوراء يقول كل حكم حتى لو قام عليه خبر الثقة هذا مرفوع. يعني إطلاق دليل الوراء يكون هو حينئذ دالا على عدم حجية خبر الثقة، عدم حجية سائر الظواهر. بعد ما نقدر نثبت الحجية التي نحن نريد يعني نفتش عنها ونريد تحصيلها ما تثبت إيش حجية للأمارة. طبعا هذا الإشكال إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك مانع عن جريان الأصول المؤمنة، جريان البراءة. أما إذا كان هناك مانع يمنع، مانع آخر يمنع عن جريان الأصول، مثلا أكو علم إجمالي، ذاك العلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة، إذا ذاك العلم بقى لم ينحل فوجود ذاك العلم سوف يمنع عن جريان الأصول المؤمنة. في أي شبهة حكمية تجينا ما نقدر نجري البراءة. ليش؟ لأننا مسبقا نعلم إجمالا بوجود أحكام أوامر ونواهي علينا من قبل الشارع، وهذا العلم الإجمالي ما لم ينحل يكون منجزا ويوجب علينا الاحتياط في كل شبهة حكمية إذا منحل ذاك العلم الإجمالي. أما إذا انحل بوجه من الوجوه المذكورة في محله، إذا انحل ذاك العلم الإجمالي خب حينئذ نبقى نحن ودليل البراءة في كل شبهة حكمية، دليل البراءة يكون هو الجاري. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وهي أنه لو تمت هذه الدعوة القائلة بأن الحجية في باب الأمارات من باب حكم العاق، لو تمت هذه الدعوة حتى لو تمت فهي لا تفيدنا لإثبات الحجية التي نفتش عنها في باب الأمارات. أما أصل هذه الدعوة أيضا كما قلنا تواجه إشكالا، فيها إشكال، والإشكال هو أنه نحن وإن كنا ندرك بوضوح، ندرك ونحس بأن الإنسان الذي مثلا العبد الذي يخالف ظواهر كلام المولى، بالنسبة للظواهر نطبق هذا الكلام كأمار من الأمارات الظاهر، ندرك بشكل واضح أن العبد الذي يخالف ظواهر كلام المولى ولا يعمل بظاهر كلام المولى هذا يستحق العقاب، والعبد الذي يعمل بظاهر كلام المولى عبد يكون قد أدى إلى المولى حقا، هذا واضح. لكن لا سبيل لنا إلى إثبات أن هذا الذي ندركه هو حقا وواقعا من مدركات العقل العملي المجرد عن الشوائب والخصوصيات، هذا مو واضح. نعم ندرك هذا المطلب، لكن هل أن هذا من مدركات العقل العملي بغض النظر عن الخصوصيات والشوائب أو لا؟ هذا لا يمكننا إثباته، لأننا نحتمل عملي لأننا نحتمل أن هذا الذي ندركه قد أثرت فيه سيرة العقلاء باعتبار أن حجية الظهور مرتكزة عند العقلاء أيضا في أذهان العقلاء مرتكزة هذه الحجية ارتكازا عميقا طويلا في تاريخ البشرية سيرتهم قائمة على ذلك. فلعل هذا الإدراك الواضح الموجود عندنا القسم الكبير منه ناتج من هذا الارتكاز العقلائي هذه السيرة، بحيث لو لم تكن هذه السيرة العقلائية موجودة، لو لم يكن هذا الارتكاز موجود، قد لم نكن ندرك، لو خلينا نحن وعقلنا العملي المحض، لم نكن ندرك حجيا هذه الأمارة أو تلك الأمارة. لا لا في باب لا في باب الأمارة لا قضايا العقل العملي قضايا واضحة أنها من مدركات العقل العملي. مثلا من مدركات العقل العملي حق الطاعة الثابت للمولى، هذا نقطع بأنه هذا من مدركات العقل العملي مجردا عن أي خصوصية، هذا ليس متأثرا بسيرة عقلائية معينة بارتكاز عقلائي معين. الوثنية والكفار. نعم الوثنية والكفار، الوثني الكفار ما عندهم نحن نقطع لأنه نعيش إيه؟ ما عندهم شنو؟ ما عندهم حق تعدد بلوغ المسلمين. إيه يعني لا لا لا يعترفون بالصغرى، لا يعترفون بأنه أكو مولى لهم، أكو خالق مثلا، أكو منعم أفرضوا، لكن كل من اعترف بأصل وجود منعم أنعم عليه هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، كل من اعترف بأصل وجوده يعترف بأنه يجب أن يعبده، يجب أن يطيعه، هذا غلط. دولات باعتبار الصغرى، الماركسي ما يعترف بالصغرى، ما يعترف بأصل وجود منعم، بأصل وجود خالق، بأصل وجود صانع. أما من ثبت بالعقل النظري، ثبت لديه أصل وجود الصانع، أصل وجود الخالق بالعقل النظري ثبت، بعد ذاك بعد مو ما يقبل غلط العقل النظري، وفرضوا بدليل النظام الموجود في الكون ثبت قطع هذا أنه أكو صانع لهذا الكون، منظم هذا الكون، مرتب، ما أكو بي أي خطأ أي أي أي تخلف. خو القضايا الجزئية ما أدرى قليلة الذي يدركها العقل العملي مو كلية، راح يصير العقل العملي دائما هو محيط الغروب وسيرة ويتأثر به العام الأغلب تفضلنا ذرات لا مو لا لا لا مو هيشي لا مو قضايا جزئية. قبح الظلم أمر يدركه العقل العملي خالصا عن الشوائب والخصوصيات، وهو ليس قضية جزئية. قضية الوجدان يدرك بأنه الظلم قبيح. أكبر ظالم ومجرم في العالم يعترف بأنه الظلم قبيح، لكن يرى نفسه أنه ما ظلم، وإنما صدام هم هم هم هم يعترف بأن الظلم قبيح. لو تسأله الظلم زين يقول لك لا الظلم زين، لكن هو يقول أنا مو ظالم. ما كل شيء لا، قضايا العقل العملي التي نقبلها هي قضايا واقعا قضايا يدركها العقل العملي، لا ليس. أما في باب الحجية بالأمس قلنا أنه نفترض أن حجية الأمارة حكم من أحكام العقل العملي، مدرك من مدركات العقل العملي. بناء على هذا الافتراض نقول أنه هذا الحق مو معلوم أنه حق من مدركات العقل العملي المحض، لعله متأثر بالسير والارتكازات العقلائية، وحينئذ لا سبيل لنا إلى إثبات أنه أن الحجية ذاتية للأمارة. على أي حال، هذا تمام الكلام في الركن الأول من ركني الاستدلال بالسيرة، وهو الركن القائل بأن السيرة معاصرة للمعصوم. ذكرنا كما عرفتم خلال هذا البحث الطويل، ذكرنا طرقا عديدة يمكن إثبات معاصرة السيرة للمعصومين من خلال بعض هذه الطرق على الأقل. بعضها كان تاما، بعضها ناقشناه، لكن بعضها كان تاما. خلصت من الركن الأول، ننتقل إلى الركن الثاني. قبل الانتقال إلى الركن الثاني، السيرة هي مجموعة أفراد، أليس كذلك؟ السيرة مجموعة أفراد اتفقوا على سلوك المعنى الأخذ بالجهة. خب، لو سألنا كل فرد يعني بمنع عن الآخرين إنه ما الذي دعا بك إلى الأخذ بخبر التقوى؟ وعشان يقول وجداني، وجداني هو قول العقل العملي. هذا الوجدان الذي يقول به هو هذا، مو هو ذاك الوجدان اللي احنا هو يعبر عنه بالوجدان، هذا عبارة اخرى عن تلك النكتة التي ذكرناها. نحن في الطريق الخامس كان او السادس، ما ادري، لعله الطريق الخامس. تحليل الوجداني للسيرة. قلنا احيانا يمكننا ان نأخذ سيرة معينة، سيرة قائمة في مجتمع، ولو مجتمع واحد، ما يحتاج ان نستقرأ عدة مجتمعات، لا، الطريق الخامس، سيرة قائمة في مجتمع، افرضوا في مجتمعنا شفنا الناس كلهم يعملون بظاهر الكلام او يعملون بخبر الثقة، وقعدنا حللنا هذه السيرة وجدانا، شنو النكتة في انهم يعملون بخبر الثقة؟ قد هذا العرف العامي ما يعرف المصطلحات، ما يقدر يحكي عدل، يقول وجداني، لكن احنا اذا حللنا السيرة نشوف، يعني اذا دققنا في السيرة وتعمقنا فيها نشوف ان نكتة هذه السيرة واضحة عندنا، مو غامضة. نكتة هذه السيرة كما قلنا تفابق درجة الكشف الموجود في خبر الثقة مثلا، تتطابق درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة مع درجة اهتمامي أنا الفرد، أنا العاقل بغرضي. أنا أهتم بغرضي في موارد الشك، أهتم بغرضي بهذا الحد، بحيث إذا احتملت 80% أنه هذا الطريق الذي أسلكه فيه نفع لي أسلكه، إذا 80% بنسبة 80% إذا احتملت أن هذا الطريق يحقق غرضي، عندي غرض معين، فإذا احتملت أن 80% إذا سلكت هذا الطريق يحقق غرضي، فدرجة اهتمامي بغرضي العقلائي في موارد الشك، في موارد العلم واضح أعمل بالعلم، في موارد الشك إذا ما أدري أن هذا الطريق فيه نفع لي أو لا، يحقق غرضي أو لا، فدرجة اهتمامي بالغرض عبارة عن أنه إذا احتملت 80% أن هذا الطريق يحقق غرضي أسير فيه، مو شيء. خب، إذا خبر الثقة جاء وأخبرني أنه هذا الطريق فيه النفع لك يحقق غرضي، خبر الثقة إلى أي حد يكشف عن الواقع؟ هم بنفس الدرجة 80%. تتطابقت درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة مع درجة اهتمامي أنا بغرضي في موارد الشيء، هاي النقطة يعملون بخبره. ولا لا واحد قال قد هذا، ما يقدر العامي يعبر عن هذه النقطة بهذا التعبير الفني الصناعي العلمي، يعبر بالوجدان، لكن في الواقع هذا هو هذا، مو ذاك الوجدان اللي احنا نعبر عنه في العقل العملي، مدركات العقل العملي. حينئذ قلنا هذا الطريق صحيح تام، احنا ايدناه هذا الطريق. على كل حال نأتي إلى الركن الثاني وهو إثبات موافقة الشارع للسيرة وإمضاء الشارع للسيرة بعد فرض ثبوتها في زمانه ومعاصرتها لعهد حضوره. قم هنا الكلام إنما هو عن أن هذه السيرة التي أثبتنا أنها معاصرة للشارع هل هي مطابقة لرأي الشارع؟ هل هي موافقة للحكم الشرعي؟ هل هي كاشفة عن الحكم الشرعي أو لا؟ كلام عن هذا. بعبارة أخرى نبحث عن أنه كيف نستكشف الموقف الشرعي الملائم من السيرة، كيف نكتشف إمضاء المعصوم للسيرة التي عاصرها، تقرير المعصوم للسيرة التي عاصرها. سؤال عن هذا، والجواب هو أن الدليل والبرهان الذي يجعلنا نستكشف رأي الشارع وإمضاء الشارع للسيرة التي عاصرته هذا الدليل يختلف في سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء. يعني هنا طريق السيرة العقلائية ينفصل عن طريق السيرة المتشرعية. البرهان والدليل الذي على أساسه نقول بأن الشارع كان موافقا لهذه السيرة وأمضاها هذا الدليل في سيرة العقلاء شيء، وفي سيرة العقلاء المعاصرة للمعصوم، وفي سيرة المتشرعة شيء آخر. يعني الكاشفية تختلف هنا عنها هنا. وتوضيح ذلك هو أن أصحاب الأئمة عليهم السلام والمتشرعين المعاصرين للأئمة هؤلاء توجد فيهم حيثيتان: الأولى حيثية كونهم من العرف من العقلاء بالأخر، تتحكم فيهم أذواق العقلاء، أذواق العرف، ارتكازات العرف، مواقف العرف، باعتبارهم هم مجموعة من العقلاء. هذه الحيثية الأولى، حيثية كونهم عقلاء. الحيثية الثانية حيثية كونهم متشرعة يأخذون الشريعة الأحكام الدينية من الشارع، يطبقون هذه الأحكام في حياتهم في القضايا التي لا ربط لها بالعقلاء وموقف العقلاء. خب حينئذ إذا صدر من المتشرعة من أصحاب الأئمة من المتشرعة المعاصرين للأئمة إذا صدر منهم سلوك معين، هذا السلوك إذا لم يكن له ربط أصلا بالأذواق العقلائية بل كان مربوطا بالجانب التعبدي الشرعي، فهذا معناه أن هذا السلوك قد صدر من هؤلاء بما هم متشرع لا بما هم عقلاء، يعني بما هم واجدون للحيثية الثانية. مثلا أفرضوا إذا صدر منهم هذا السلوك انعقدت سيرتهم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، صلاة الظهر في يوم الجمعة يجهرون بالقراءة فيها مثلا إذا انعقدت سيرتهم على هذا السلوك، وهذا السلوك واضح سلوك لا ربط له بالذوق العرفي والعقلائي العام، وإنما سلوك تعبدي شرعي محض، اعتبار العقلاء هم لا بشرط من حيث أصل الصلاة أصلا فضلا عن الجهر أو الإخفاء فيه. إذن هذا السلوك صادر من هؤلاء المتشرع بما هم متشرع. حينئذ هذا معناه أنهم استندوا في هذه السيرة استندوا إلى الشارع، لم يستندوا إلى ذوق عرفي عقلائي. أما إذا صدر منهم سلوك من نفس هؤلاء المتشرع صدر منهم سلوك لا له ربط بالذوق العرفي والعقلائي والارتكاز العقلائي، هذا معناه أنه إذن هذا السلوك صدر منهم بما هم عقلاء، يعني بالحيثية الأولى. هذا أيضا له أمثلة، إذا انعقدت سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة قامت سيرتهم على أن من يستخرج معدنا يملكه، من يستخرج معدنا يملكه بالاستخراج، إذا انعقدت سيرتهم على هذا. وهذا البناء هذه السيرة ليست سيرة تعبدية محضة، وإنما له جذور عرفية ونكات عقلائية بغض النظر عن الشارع. فيحتمل أن تكون سيرة المتشرعة على هذا متأثرة بالنكات العقلائية وصادرة منهم بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. إذن فللمتشرعة سيرتان، للمتشرعة وأصحاب الأئمة تتصور لهم سيرتان، سيرة لهم بما هم متشرعة، وذلك في القضايا التي لا يكون للعقلاء فيها موقف، وإنما العقلاء لا بشرط، وسيرة لهم بما هم عقلاء في القضايا التي يكون للعقلاء فيها موقف وملاك ونكتة وليسوا لا بشرط. ومن هنا توجد عندنا سيرة متشرعية وسيرة عقلائية. مقصودنا من السيرة المتشرعية يعني الأول، يعني سيرتهم بما هم متشرعة كما قلنا في القضايا التي لا ربط للعقلاء فيها، والعقلاء هم لا بشرط. ومقصودنا من سيرة عقلائية هذا الثاني. إذن نريد أن نقول أن الدليل الذي يجعلنا نجزم بأن الشارع وافق وأمضى وقرر السيرة التي عاصرها، هذا الدليل في سيرة المتشرعة دليل، وفي سيرة السيرة العقلائية دليل آخر. فلا بد من الكلام أولا بلحاظ السيرة المتشرعة، وثانيا بلحاظ سيرة العقلاء، وهذا ما نبحث عنه إن شاء الله في يوم السبت، في يوم الأحد سبت عطلة الحوزة. أي أقول الحوزة تعطل، الحوزة العامة إن شاء الله. نحن مع الحوزة على كل حال، إذا الحوزة العامة معطلة ها؟ لا أقول أنتوا شنو ما عندكم خبر؟ لا اللي يقول مدرسة الجامعة المصطفى قاعدين زين إن شاء الله يوم الأحد والحمد لله.